قوله انشرار الناس تدركهم الساعة وهم حياة، نعم، هل يعني إذا في أشر منهم؟ لا، ما يدل على النشر، يدل على فيهم من يشارك. إذا قال من هذا الرجل من خيار الناس، معناه أنه يشاركه في الخيرية أحد، من شرار الناس يشاركه أحد. لكن ما ورد منهم شر الناس؟ هو ورد لفظ لكن ما أحفظ هنا إن شرار الناس، لكن محفوظ من شرار الناس.